ها طب هات المعنى، وجه الآية، أهم شيء توجه الآية. لا الكفر وحدها ثقيلة. ها أيوة نعم، أنت أولتها الآن من كفر بنعمة الله، وإيش الدليل وإيش القرينة على هذا؟ لا حول لا. ها احنا في الحج مالناش دعوه بالنساء، لا ده الدرس انتهى وما فيش شر. يا ابني اسكت يا حبيبي اصبر. طيب هات بقى قريب. محل ان يسمي الله تعالى فعل شيء كافرا ولا يكون كافرا، فهو كافر اما كفر عمل، اما كفر اعتقادي مخرج من المله، واما كفر عمل. ويعني الكفر عمل ما يخرج من المله؟ الكفر نعم لا يخرج من المله. بس ادي طمه كفر، اسكت عنها بقى خلاص اسكت، لا تجيب مره ثانيه. فعن خطا فاحش ان تقول ان الكفر كفر اعتقاد وكفر عمل، وكفر اعتقاد اصلا هو الذي يخرج من المله، وكفر عمل يخرج من المله، كلام غلط. طيب خلاص صبرا بقى، جيد اتيت بالاجابه الاولى الصحيحه احسنت، لكن نود التوجيه. تعرف لا تجيب حتى اقول لك اجب. طيب احسنت، هسمح لك. حاضر. ها لا كده انا حزين. ها انا اضربكم يعني اضربكم ابو معاذ. الحمد لله على سلامتك. لا اله الا الله، ما هذا الذي انتم فيه؟ نعم وايش الدليل؟ لا ده انا لازم اقعد معاكم سنه في كيفيه توجيه الدلاله، لان ده مهم جدا، هو اصلا لب العلم في ذلك. الانسان ما هو عنده 100 كتاب ياخذ الكتب يفتح الاحاديث والايات، ووجه الدلاله هو عمل طلب العلم. نعم الله يتدي فزلك، ستجعل قرحة المعدة تصعد إلى قرحة رأس عندي. نعم ايه يا ابني يا حبيب الله دي مسياق واحد عليها. هات يا محمد، لا لن نمر على هذه المسألة. انت هتقول اللي هو قاله لا إله إلا الله. أنا أريد افهموا يا إخوة، الله يهديكم. الآن يقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يعني كفر بإيش؟ كفر بهذا الحج صح؟ أو كفر وما ذهب إلى الحج. لا تحتمل وتعم ولا ما تعم؟ تعم. نقول إذا تارك الحج يكفر. قالها عمر، قال نعم، من امتلك الزاد الراحلة فلم يحج لا عليه مات يهوديا أو نصرانيا. يعني الأغنياء الأثرياء الذين يقولون التزاحم والتقاتل ورمي الجمار يموت كثير هناك، لا نحن أنفسنا ندعو الله من هنا. فهل هؤلاء يكفرون بذلك أم لا؟ جماهير أهل العلم من السلف والخلف لا يكفرون، وهذا قول العمر. ويستأنس في قول عمر ظاهر الآية، كيف نوجه الآية؟ نحن ندين الله أن من ترك الحج وكان مستطيعا ويملك الزاد والراحلة لا يكفر، لكن كيف نوجه الآية؟ توجه الآية أن الله سمى كفر يعني يكفر، انتهى الموضوع. ها أيوة هذا تقدير، والأصل عدم التقدير. من وين أتيت بالتقدير؟ لا ايه ده رأسي ستشتعل. هات طيب النزاع في من يستطيع اليه سبيل، رجل استطاع السبيل وما ذهب، ما حكمه؟ ها